سمعني؟ والله سمعني كويس؟ والله العظيم سمعني؟ هو شغاله واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممكن اتكلم شفوي يعني من غير الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وبورتم من الجنه منزلا. في البداية أشكر الله عز وجل أن فتح لي قلوب العباد وفتح قلبي للعباد. ثانيا أشكر حضراتكم وصاحب الفكرة الأستاذ أحمد سعيد جزاه الله خير والحاجة فاطمة جزاه الله خير على هذه الدعوة، وأنا لا أملك إلا تلبية الدعوة. والأستاذة نبيلة العواضي جزاها الله خير، يعني زي ما الأستاذ أحمد بيقول الدينامو المحرك للمجموعة يعني. وساعات الباشمهندس محمد فهمي أو محمد فهمي الحمد لله. فجزا الله الجميع خير الجزاء. ولا أنسى الطالب المجتهد مستر سعد، لازم يسأله كده، لان انا درست له في اكتر من مكان مش مكان واحد بالمناسبه. واشكر الجميع على تلبيه الدعوه للحضور. ثالثا، هذا المكان ليس غريب عني، انا درست فيه مره واثنين، يمكن البعض منكم حضر معايا. رابعا، ما جئت نكايه في احد ولا تقليل من شأن أحد ولا هضم لحق أحد، ولكن العلم يؤتى إليه، وفي بعض الأحيان يذهب العلم إلى أهله. في بعض الأحيان يذهب العلم إلى أهله، للي عايزين، للمريدين. بعد هذه المقدمة التي كان لابد أن أوضحها، ما جئت إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، وما جئت إلا تلبية لرغبة حضراتكم، ولم أحدد كلاما لأشرحه أو أتكلم فيه أو أقوله على ما سمعت، ولكن نزولا على اقتراح الاستاذ احمد سعيد قال احنا عايزين نتكلم عن اصول التفسير. بدايه، تعرفون حضراتكم قيمه التفسير وفي اي مجال يتكلم ومع اي كتاب يتعامل. التفسير ما هو الا تفسير لكلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا على جهة التواصل جيلا عن جيل من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا في عصرنا الحالي، وسنبلغه لمن بعدنا. وهذا هو تعريف القرآن، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأكثر صورة منه المنقول إلينا بالتواصل. ده تعريف في القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل علي وعلى حضراتكم بل وعلى الأمة كلها، لأن هذا القرآن الكريم قال الله عز وجل فيه في السورة الثانية منه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فاللهم اجعلنا من اهل الهدى والتقى والغنى يا رب العالمين. وقال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل هذه الآيات تدل على قيمة هذا القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والكلام عن فضل القرآن وثواب القرآن يطول الكلام فيه، وأعلم أن حضراتكم أساتذة وعباقرة في هذا المجال، فأكتفي بما ذكرت من الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفسير هو شرح كتاب الله عز وجل على قدر الطاقة البشرية. احنا عندنا تفسير، تعريف للتفسير كثير، زي الإمام أبو حيان، زي الإمام السيوطي، زي الإمام الزرقاني، كلهم في كتابه فبيعرفوا التفسير. أنا بختصر التفسير ده كلها، وزي ما كتبته في رسالة الدكتوراه، إن هو شرح كلام الله عز وجل على قدر الطاقة البشرية. بمعنى يا حاجة فاطمة، أنا بقرأ آية وبعد عليها وبمر عليها وما بفهمش منها حاجة، صح؟ يجي واحد تاني زي الأستاذ محمد، الباشمهندس محمد، يقرأها ياخد منها حاجة ما مرتش عليه. يجي الأستاذ أحمد ياخد أعلى، تيجي الحاجة فاطمة تاخد أعلى، تيجي الأستاذ دليل تاخد أعلى وأعلى. فهذا هو عطاء الله عز وجل. عشان واحد زي ما كنت بقول لك الزعب واحنا في الجامعة الشرعية، ما كنا بنتكلم في علم القرآن وبنتكلم عن فضل التفسير والمفسرون، ما يجيش واحد يقول لي أنا جاي النهاردة بتفسير جديد، هو بتاع زراعة، صناعة، زراعة، تجارة، أيا كان، احنا لا نهمل ولا نقلل من شأن أحد، ولكن العلم الحديث قائم على التخصص، بل والتخصص الدقيق. النهاردة واحد بيتكلم في نقطة معينة، هو خريج كيمياء، ما بيتكلمش في الكيمياء العامة، إما كيمياء حيوية، كيمياء عضوية، ويجي أو كيمياء طبية، ويجي يدخل حتة صغننة، زي مثلا أقرب مثال أحمد زويل. الكيمياء أو الفيزياء شوف مجاله قد إيه، وجي فين؟ في الفيمتو ثانية اتكلم فيه، في حتة صغننة خالص. يبقى النهاردة العلم الحديث يا جماعة قايم على إيه؟ على التخصص، بل والتخصص الدقيق. يجي واحد يقول لك إيه؟ أستاذ أنف وأذن وحنجرة، صح؟ لكن يجي يقول لك لا، ده هو استاذ في الاذن الوسطى، عايز تكشف على الحنجره بتاعتك روح للدكتور فلان. يا سيدي ما فيش غيره انف واذن، يقول لك لا هو ايه في الحته دي التخصص ايه الدقيق. فنفس الفكره اللي انا بقولها، ما يجيليش اي واحد من الناس ويقول انا بقيت مفسر، او بقيت انا عالم من علماء القران، او انا نمت وصحيت قلت لكم انا جايب لكم تفسير وخدوا التفسير ده. والله ما عهدنا عليك مفسرا قبل ذلك، والله لم نعلم أنك من أهل العلم قبل ذلك. وهو ده يا جماعة حضراتكم اللي مودي بعض الناس في داهية، إن هو عايز يحط نفسه في صفوف العلماء وهو لا يملك شيء. عايز النهاردة يحط نفسه زي ما أستاذ الدكتور طلعت حاجات يقول، عايز يحط نفسه في صف الفقهاء وهو لم يقرأ متن أبي شجاع. يبقى انت ازاي عايز تبقى الفقيه وتفتي وتقول ده حلال وده حرام وده يصح وده ما يصحش وده يجوز وده ما يجوزش، ده مستحب ده مكروه ده مباح ده واجب ده فرض ده يفعل ده لا يفعل. انت ايش عرفك ده انت ما تعرفش حاجه اصلا. فالنهارده العلم قائم على التخصص، بل والتخصص الدقيق. وحينما اريد ان افسر لابد أن أكون حافظاً لكتاب الله عز وجل، وهذا أول أصول التفسير، أن يكون المفسر حافظاً لكلام الله. مش حفظ يعني زي ما بنقول حفظ مية أو القراءات العشر أو القراءات السابعة أو الأربعتاشر وسنة، لا، يكفي قراءة إيه؟ حفص عن عاصم، كفاية أول، هي القراءة المشهورة في عوام العالم الإسلامي كله، بل في عوام الدنيا كلها، بدليل انك انت لو رحت مصر سعودية، أفغانستان، الصين، لفيت وجيت على أوروبا، رحت أمريكا. في القراءة المعتمدة اللي يقرأ في إيه؟ حفص عن عصر، اللي أنا كلنا كل 95.9% من العالم بيقرأ بيه. أما القراءات الأخرى اللي هي عن طالون وعن ورش والنساء وابن كثير المقر وليس ابن كثير المفسر اللي زينا نعرفه في تفسير القرآن العظيم، كل جديد تسميها إيه؟ قراءة وليست إيه؟ بالقراءات المشهورة. يبقى أول حاجة أن يكون المفسر عالما بكتاب الله عز وجل. اثنين، أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغ وعلوم البلاغة الثلاثة اللي هي البيان والبديع والمعاني. يكون عارف في مجاز، في تشبيه، في كناية، في استعارة، في استعارة تصريحية، في استعارة محنية، في مجاز واضح، في مجاز غير واضح. وده يا جماعة اللي أوجد اختلافات بين العلماء. بعض العلماء يقول لك هو في مجاز في القرآن الكريم، البعض يقول اه، البعض يقول لك لا ما فيش مجاز في القرآن الكريم. طيب اللي بيقول في مجاز ما حجته معاه دليل، واللي بيقول ما فيهوش مجاز ما حجته دليل. لكن عند البحث العلمي لابد ان ترجح احد الفريقين ولو بشيء قليل. اللي بيقول ما فيش مجاز في القرآن الكريم ماشي معاه. طيب لا، طب هتعمل مع في آية زي قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم لا تحزن إن الله معنا. الآيات دي هل المعية هنا هل هي معية حضور بالفعل أم معية رعاية وعناية ورؤية؟ يبقى أنت هتضطر إيه تقول في مجال، لأن التجسم والتشبيه والحلول والاتحاد محال على الله عز وجل. صح؟ زي ما خدت الكلام ده عند الدكتور رجب الدين، قال لك ما فيش حلول ولا اتحاد ولا تسليم ولا كلام. صح ولا مش صح؟ يبقى انا هضطر كانسان مسلم عالم مفسر ان انا اقول ان في مجاز ايه في القران الكريم. لما اجي النهارده اخذ النحو والصرف، عارفين الفاعل والمفعول والصفه والجار والمجرور والحال، كل هذه الامور، هل ينفع ان اخلي الفاعل مفعول والمفعول فاعل؟ ما ينفعش. يبقى بعض الذنوب. لما ربنا يقول ايه انما يخشى الله من عباده، انما يخشى الله من عباده العلماء، غلط ولا صح؟ غلط، لان القراءه فيها ايه انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى الله ايه لفظ الجلاله وحاشا لله عز وجل مفعول به والعلماء فاعل. لو انا لما غيرت الاعراب خليت الفاعل مفعول والمفعول فاعل عمل ايه؟ باظت الدنيا، ما ينفعش. يبقى اكون عالم باللغه العربيه. شو بس بعد دي بالذات الايه ديت انا ما قراتش فيها انها فقره ضعيفه او قراءه شاذه، لان ما ينفعش، لان في تقديرات في اللغه العربيه هنفتح بها بعيد. ودايما كان علماء اللغة العربية بالمناسبة الحتة دي اللي منسبتها برضك في أصول التفسير، إن كان يقول لك يحمل اللفظ القرآني على ظاهره. يعني إيه؟ قال لك لا نذهب إلى التأويل أو إلى التفسير إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. يعني الآية جاية، هي جاية كده ما تغيرهاش. طب أنا مش فاهمها، تبحث مرة واثنين ما وصلتش، تسأل مرة واثنين ما وصلتش، تفوض الأمر إلى الله عز وجل في الآخر. بدليل إن الإمام ابن جرير الطبري لما جه يكتب كتابه جامع البيان في تفسير القرآن، هو ده التسمية العلمية بتاعته، قال لك لا، في تأويل آي القرآن، ما قالكش تفسير، قال لك تأويل. والتأويل هو من الأول وهو الرجوع بالشيء إلى مصدر. كأن الإمام ابن جرير الطبري عايز يقول لك أنا برجع بالمعنى ده للمعنى إيه؟ الأول بتاع اللغة العربية، مش المعنى اللي موجود إيه؟ في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. كان دول خواطر، ما قالش تفسير، لأن أنا لما أقول تفسير قد تقال مجازا، قد تقال ايه مجازي وتمشي ما فيش مشكلة. ليه؟ على باب فهم الناس، يعني خاطب الناس على قدر ايه عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله كما صلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. فاحنا بنقول تفسير على ايه، على المعنى المتبادر الى ذهن الناس. يبقى ده الاصل الثاني، العلم بايه باللغه العربيه. كشكول يعني. نرجع لجملة في الأستاذة نبيلة بتضحك لحتة ان العلم قائم على التخصص بل والتخصص الدقيق. لان شوفوا حضرتك، العالم الموسوعي زي ابن خلدون وابن جرير والامام السيوطي والامام البخاري والامام مسلم والاساتذه العلماء الكبار علماء الامه دول ما حدش هيجي زيهم، ولا ايه راي حضراتكم؟ وانا قلتها في نفس القاع، ما حدش هيجي زيهم. فعشان انت تقول لي انا كشكول كده زي استاذ الابتدائيه بيدي عرب وحساب لا ما حدش ما حدش ما حدش. وحضراتكم يمكن بعضكم متخصصين في التربية أو أعلى أو أكبر أو أحسن مني ألف مرة، وأعرف أنا بتكلم أقصد إيه بالضبط. لكن إن أنا عشان أدرس كل حاجة وأبقى فاهم في كل حاجة وعارف في كل حاجة، وعلى فرض وعلى فرض يا حاجة بس، هل أنا لو عارف كل العلوم دي فيها كلها على نفس المستوى الستاندرد ده؟ مش ممكن. في واحد 10 من 10 فيه صح، واحد تاني علم تاني 8 فيه، وعلم تاني 2% او 2/10 فيه، صح ولا مش صح؟ فمش ممكن اكون انا ايه العالم الموسوعي الجهبذ العلامه الحضر الفهامه العارف ومدعي العلم ومحدش عارف حاجه اطلاقا. يبقى انت اول حاجه ما انتش عارف حاجه، يبقى انت ما انتش عارف حاجه. عشان انت تقول انا عارف كل حاجه يبقى انت ما انتش ايه مش عارف حاجه. ثالث حاجة من أصول التفسير، العلم بعلوم القرآن. ثلاثة، العلم بعلوم القرآن. المعنى ده اللي هو بنسميه أصل من أصول التفسير يا جماعة، لأن إحنا عارفين حضراتكم إن التفسير هو المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وشرح القرآن بعضه ببعض. بمعنى آية بتفسر إيه؟ آية، آية بتنسخ آية، آية بتخصص آية، آية بتحدد آية. اتفضل سامي. يبقى أنا عندي النهاردة آية بتفسر إيه؟ آية. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر آية، والأدلة كثيرة. هنضرب مثال، السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينفقون الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خايفين أن ربنا ما يقبلش منه، قالت يا رسول الله هو الذي يصرف ويزني؟ قالت لها لا، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويحج ويخاف الله يقبل منه. يعني بيعمل الحاجة وخايف إنها ما تتقبلش. هي فكرها ايه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ان هو اللي اصحاب المعاصي؟ قال لا مش ضمت يا عائشة. ويأتي في آية تانية الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. البعض يفهم الشرك اللي هو ايه؟ الكفر بالله، وهو ده المعنى المتبادر الى الذهن. ويا واد برضك معاد تيجي آية أخرى تفسر هذا المعنى، يجي حديث آخر يفسر هذا المعنى، يجي عالم من العلماء يفسر معنى من المعاني، احد الصحابه واحد التابعين زي سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القران لما جه في تفسير سوره والعصر، ولا سوره اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. يجي سيدنا عمر يسال جمع من الصحابه، ما هم كانوا بيلوموا عليه انت مقعد عبد الله بن عباس وهو صغنن معاك ليه؟ ما اولادنا زيه. الروايه انه ترب لاولادنا، يعني مساوي ايه لاولادنا. قال ساسالكم سؤال، ما تقولون في تفسير قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم ان هذا اخبار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب اجله فليستغفر ربه. واحد ثاني قال ان هذا بعد النصر وفتح مكه وانتشار الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربه. لكن قال بعد ما سمع منهم سيدنا عمر: ما تقول يا ابن عباس في هذه الآية؟ قال: هذا ونعي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر: والله يا ابن عباس ما أعرف منها إلا ما قلته. أنا ما أعرفش إلا زي ما أنت قلت بالضبط كده. أو فهم لأحد الصحابة سمع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع آيات القرآن وعمل فهم خاص به بقى تفسير مين؟ عبد الله بن عباس. يبقى النهارده علوم القرآن، علوم القرآن يا جماعة ده عايز أقول لحضراتكم من أجمل علوم الدنيا والآخرة، وليس هذا تحزب ولا تعصب لتخصصي، لأن أنا تخصصي بقيت في علوم القرآن، الماجستير كان في التفسير والدكتوراه كانت في علوم القرآن، والرسالة بتاعتي فيه رسالتين اتنين على مستوى العالم الإسلامي. واحدة بتاعة أخونا محمد سعيد القحطاني في كلية الجنوب في المملكة العربية السعودية، وخد فيها 7 أنواع من أنواع علوم القرآن، ورسالة لزميل لنا في كلية أصول الدين في طنطا نفس الكلية اللي أنا واخد منها الدكتوراه عن علوم القرآن عند الإمام الطبري، وجاب فيها حوالي 11 نوع من أنواع علوم القرآن، وهقول لكم يعني إيه نوع من أنواع علوم القرآن. جيت أنا والحمد لله رب العالمين وأعوذ بالله من هذه الكلمة، عملت 19 نوع من انواع علوم القران الكريم، لان كان رساله الدكتوراه فلازم تكون ايه كبيره شويه عن الرسائل دي، والنوع الواحد متضمن عده انواع جواه، يعني متضمن عده انواع. يعني لما اجي حضرتك اتكلم مثلا عن الوحي، انا ناخد المعنى العام للوحي ان هو الوحي الكلام الخفي ووحي الله عز وجل الانبياء، لا انا بكتب الوحي ونزول القران وتنزلات القران، ففي كل عنوان من ده 3-4 على ما جيت احطهم بصوا حوالي 72 او 73 نوع من انواع علوم القران. فرساله الدكتوراه عندي تضارع، مش عايز اقول تضارع، تقارب كتاب الاتقان في علوم القران للامام الشيوخ، يعني تنطبع جزئين اثنين حوالي 700 صفحة، تنطبع مجلدين اثنين وحاجة، يعني خلت عندي علم في علوم القرآن. لا أتكلم وكل عارف في علوم القرآن، علوم القرآن دي هي اللي تعرفنا نزول القرآن هتعلمني، النسخ والمنسوخ هتعلمني، المحكم والمتشابه هتعلمني، المطلق والمقيد هتعلمني، الإسرائيليات اللي موجودة في القرآن هتعلمني، رد القرآن على الفرق المعادية للإسلام هيتعلمني، إزاي أعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن هتعلمني، عدد سور القرآن هتعلمني، إيه الآية دي تكون ناسخة وليه الآية دي ما تكونش ناسخة، هتعلمني تدرج التشريع الإسلامي، هتعلمني الآية دي هل ينفع أن أنا استشهد بيها في الحكم ده وما استشهدش بها في الحكم ده ليه، هل هيعلمني أو الآية دي معناها العام ايه ومعناها المقيد ايه معناها المطلق ايه، هل اقدر استفيد بيها في الاحكام الشرعيه، استفيد بيها في قصص الانبياء، استفيد بيها بمعرفه السياسه الشرعيه، استفيد بيها بمعرفه تاريخ الاسلام، اعرف منها الاعجاز العلمي في القران الكريم، اعرف منها مراحل خلق الانسان، خلق الكون، البيج بوم الانفجار العظيم، كل هذه الاشياء بعرفها منين؟ من علوم القران الكريم. رابع أصل من أصول قصص القرآن الكريم العلم، كل حاجة العلم بقصص القرآن الكريم. يعني إيه قصص القرآن الكريم يا جماعة؟ إحنا عايزين القصص للأمثال الجاية، يعني إيه القصص؟ القصة في القرآن الكريم، كان الدكتور محمد المختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية كان عامل كتاب كبير في الموضوع ده، يعني ايه القصه في القران الكريم؟ جميل. عناصر القصه جميل، الحبكه الفنيه للقصه، السياق الدرامي للقصه، الدرس الاخلاقي اللي هي العبره اللي الاستاذ قالتها. شوفوا يا جماعه، القصة أو القصص في القرآن الكريم شمل ما كان وما هو كائن وما سيكون. لأن لو بصينا في القصة في القرآن الكريم هنلاقي بتتكلم يا باشمهندس محمد عن بداية خلق الله عز وجل للإنسان والجان. قصة ربنا بيحكي لنا حاجة احنا ما شفناهاش صح؟ ولا الأجيال اللي بعدنا عاشوها، ولا الأجيال اللي قبلنا عاشوها. لما ربنا سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك لغاية إنك أنت العزيز الحكيم، لغاية قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، لغاية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لغاية والجن خلقناه من قبل من نار السموم. هل إحنا كبشر كمسلمين كمؤمنين كموحدين عرفنا هذه الأشياء؟ فربنا يحكي لنا دي على سبيل إيه؟ القصة والحكاية. والحكاية كنت أنا كتبتها في رسالة من الرسائل فالدكتور المشرف قال لي محمد ما تكتبش كلمة حكاية. بقول له ليه؟ قال له ده قلت له أنا نقلها عن العلامة فلان من كتابه. قال لي يا ابني القرآن لا يحكي لأن الحكاية ما هي إلا من أهل الله يكون لهم فيها نصيب. ما هقول انت لما نحكي شويه نحكي حكايه كده بيبقى الاهل لله، لكن لما تقول قصه بيصل المعنى الايه للعبره والعظه في المعنى. فحته الحكايه ديت يعني ايه ما تبقاش ايه تقولها يعني. فدي قصه. لما نيجي النهارده لما ربنا يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. هل إحنا شفنا قصة الانفجار العظيم أو البيج بوم زي ما بيسموه وتكوين الكون في البداية؟ الناس اللي درست كيمياء وفيزياء وحياة والناس اللي كانت قسم علمي أيام الثانوية العامة أو جوا كلية علوم أو طب أو هندسة والكلام ده درسوا، هل إحنا شاهدنا هذه الأشياء؟ لا. لما قال النهارده لما ربنا يتكلم عن قصص الانبياء ال 24 قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اول ادم لغايه عيسى، من سيدنا محمد هو رقم 25 وهم ال 25 اسم دمة اللي موجودين في القران الكريم، مع ان فيه رسل وانبياء ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك، يعني فيه رسل ربنا قال لهم وذكرهم وعرفناهم اللي هم 25 24 وبالإضافة لمحمد صلى الله عليه وسلم، منهم 18 واحد في سورة الأنعام في ربع وقال إبراهيم لأبيه أرض 18. السبع الباقيين دم كانوا من العرب وأنا كنت سألت الأستاذ سعد عليهم هناك وقالوا فإحنا عندنا 18 نبي كانوا بني إسرائيل وسبعة للعرب، يبقى المجموع كله كان 25 اسم من أسماء أنبياء الله ورسل الله اللي ذكروا في القرآن الكريم. طب إحنا لو القصة القرآنية ما جاتش كنا نعرفها؟ هنعرفها منين؟ أدي حاجة ننقل قدام شوية. اللي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام من قريش ومن الطائف ومن أهل مكة ومن الغساشنة وكل هذه القصص اللي جت في القرآن الكريم والفتوحات والغزوات والانتصارات والأحكام التشريعية الخاصة بالسيدة عائشة والخاصة بالصحابة والخاصة بأبو بكر، كل هذه الآيات مش زي قصة بارك الله محمد؟ لو لم تكن القصة موجودة في القرآن الكريم وهي أصل من أصول التفسير كنا نعرفها؟ مش هنعرفها. طب نطلع قدام شوية. القصة لما تحكي لنا النهاردة وأنا بقرأ في القرآن الكريم ربنا يقول ايه؟ سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. الايه بتتكلم عن الكشف والبحث والاعجاز العلمي اللي هيكون بعد كده، التدليل بالضبط على صدق هذه القصه والجمال ان ما في شيء ذكر في القران الكريم الا وصدقه الواقع، لم يكذبه ابدا، بل قد يكون القران كان هو الذي يصدق الواقع وليس الواقع هو الذي يصدق القران. سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسنا. تعالى النهاردة حضراتكم انظروا إلى هذا التقدم العلمي وهذا البحث وهذا الإعجاز العلمي اللي احنا بنشتغل فيه، لأن أنا عضو في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية في مكة المكرمة، وأكيد الناس اللي متابعيننا على الصفحة كان لنا حلقات أنا بسجلها بالإذاعة من أسبوعين، كنت مسجل 6 حلقات وفي حلقات تانية بتزمت بالإذاعة وبالكتابة، وشاركنا في مؤتمرات علمية في مصر وخارج مصر في الإعجاز العلمي، فده برضك القصة في القرآن الكريم. تعالى النهاردة لما حضراتكم ربنا يحكي لنا في النهاية الأستاذة نبيلة والأستاذة فاطمة والأستاذ أحمد باشمهندس محمد سعد حضراتكم وغيرنا وغيرنا، كل هدفه إن هو يعرف إيه في الآخر هتكون النتيجة إيه، صح؟ هروح جنة ولا نار؟ صح؟ كسبت في الدنيا دي ولا خسرت؟ صح؟ في الجنة لو أنا عايز أروحها نعمل لها إزاي؟ طب لو رحت الجنة هشوف فيها إيه؟ هيبقى فيها إيه؟ صح؟ فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يطاف عليهم ولدان مخلدين إلى آخر الآيات. لو أنا ما عرفتش ده من خلال القصة القرآنية وابقى فاهم وانا بقرأ الآيات دي وبفسرها ويبقى أصل عندي من أصول التفسير، يبقى أنا هعمل إيه؟ يبقى هفهم؟ لا أبدا. لما أجي النهاردة أقرأ عن جزاء أهل النار وعقاب أهل النار وما ينتظرهم من عقاب وطعام من غسلين وغير ذلك كما في آيات القرآن الكريم، يبقى أنا النهاردة أعمل حساب إن أنا أبعد عن إيه؟ عن النار. كل هذا من خلال القصة القرآنية. لما أجي النهاردة أروح في النهاية أشوف الصراط، أشوف الجنة، أشوف الميزان، أشوف الحساب، يبقى كل ده من خلال القصة القرآنية، يبقى ده أصل من أصول إيه؟ التفسير. ننقل لأصل آخر من أصول التفسير زي ما حضراتكم بتعدهم، المثل أو الأمثال في القرآن الكريم. ده أنت عندك في الآية 11 من القرآن الكريم من سورة البقرة ربنا ذكر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ربنا بيضرب لك مثل بعد 11 آية بعد سورة الفاتحة في السورة الثانية على طول من القرآن الكريم، بقول لك أهو خد بالك في حاجة اسمها المثل أو الأمثال في القرآن الكريم. لما يجي عبد الله بن سلام ويؤلف كتاب ويسميه كتاب الأمثال في القرآن الكريم وهو ده متوفى 382 هجرية، يعني من أكثر من 1200 سنة، يبقى المثل في القرآن الكريم ليه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وانقل على الصفحة الثانية أو الوجه الآخر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في الآخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى ده عندي أصل برضك من أصول التفسير وهو الأمثال. والمثل يكون لتقريب الصورة، لما يكون واحد معايا كده وبحكي له وهو مش مدرك المعنى بعمل له ايه؟ بقول له مثلا صاحب مثلا دي عملت ايه؟ قربت الصورة وجعلتك كشيء مرئي امامك غير ما كل الحاجة ايه؟ مجردة. طب المثل لما اقول لك ايه؟ النهاردة زي ما احنا حضراتكم عارفين وربنا يبارك للجميع نتيجة الثانوية العامة ايه؟ ظهرت والعشرة الاوائل وليه ابن او بنت او قريب او حبيب او زميل في الثانوية العامة ربنا يكمله على خير ويكون من اهل النجاح والتفوق رب العالمين. لما اجي اقول لابني بقى رايح الثانوية العامة السنة اللي جاية، انت عارف ابن عمتك؟ عارف ابن خالك؟ عارف جرك؟ عارف عم احمد صاحب بابا ابن السنادي في الثانويه العامه وجاب 99%. يجي يقول له ايه؟ اقول له انا ايه عايزك تبقى ايه زي او تبقى شاطر ايه زي ده من باب التحفيز. ممكن اجيب المثل من باب ايه التحفيز او الترغيب. يجي واحد ثاني اقول له شوف انت عارف فلان ما كانش بيذاكر ما نجحش راح اشتغل في ورشه. مع احترامنا للجميع يعني ما نقدرش نقلل من قدر حد، بس انت ترضى تكون زي ابن عمك احمد اللي هو 99 وراح كليه طب او هندسه، ولا زي فلان اللي كان في الورشه؟ يقول له يا بابا انا عايز كده. يبقى من باب ايه الترهيب والتحذير والتعذير والذب. يبقى برضك ده المثل في القران الكريم. المثل في القران الكريم برضك قد يقول للتخويف، لما ربنا يقول في سوره الصفات على جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هو حد فينا شاف الشياطين عشان يشوف رؤوسها ولا يهدو بالله؟ ربنا بيذكر المثل ليه؟ من باب تقريب الصورة ومن باب التخويف والتحذير. بقول له خد بالك ده القصة مش منتهية النهاردة، ده هناك لسه لما تروح عند ربنا هناك هتبقى ايه الموضوع ازاي. من اصول التفسير كمان يا جماعة الحكمة والعلم اللدني. العلم اللدني اللي هو ايه؟ ما هو قال لك فيه حوالي 15 علم بتاخدهم والعلم 16. الاستاذ سعد انا شرحت لكم الكلام ده قبل كده. العلم اللدني ده دي منين؟ من باب فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه ايه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. احنا سمناك يا متخصصين اللي هو العلم ايه اللدني اللي هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. العلم اللدني ده يا جماعه، وده هربط ويعني هم فاهمين ان انا بحاول ان المحاضره الاولى يكون مع كده كله ايه ماشي نظام واحد. بمعنى ايه؟ انتوا خدتوا بالكم في اول المحاضره لما قلت ما يجيش واحد صاحي من النوم يطلع يقول لك انا بيت مفكر؟ ما ينفعش. طب النهارده العلم اللدني هيجي منين؟ برافو عليك. والاخلاص والمراقبه. ليه؟ هو الفتح بقى، الفتح او العطاء او المن من الله سبحانه وتعالى. لما يجي وقت هقول حاضر يا حاج. لما اجي النهارده زي ما قلت في اول محاضره انا بقرا الايه وبعد عليه، وواحد يقول لك انا عملت ختمه واثنين وثلاثه في السنه في رمضان مش فل، صح ولا مش صح؟ يقول لك ده انا خدت النهارده 5 سجدة وامبارح 10 سجدة وخلال اسبوع خلصت ختمه وبدات ختمه. يا عم الله يفتح عليك، والله العظيم اللي انت بتعمله حاجه ممتازه وجميله ورائعه ولا حد يقول لك حاجه، بس فهمت منها ايه؟ دلعت منها بايه؟ ده ربنا قال ايه؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ وقال في آية أخرى في سورة محمد الثانية في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما ربنا يقول للنبي يا أيها المزمل عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وكم على القرآن تسريعا، قال له إيه؟ ورتل القرآن ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا مستقيما. إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبقى العلم اللدني، وزي ما حضراتكم عارفين إن الآية دي نزلت إجابة على سيدنا مين؟ سيدنا موسى. لما بني إسرائيل سألوا يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لهم إيه؟ لا. خد بالك، قال لهم إيه؟ لا. يبقى الآية اللي الأستاذ سعد قالها من شوية بتاعت واتقوا الله ويعلمكم الله عايزينها فين؟ تبقى هنا. عايزينها تبقى هنا. تبقى متعلقة هنا. إن التقوى والإخلاص والمراقبة والاعتماد على الله وتفويض الأمر لله، كل ده سبب للعلم إيه اللدني. واوعى تقول أنا عارف، اوعى تقول عدو وسمع تاب شديد. ده مش لا ده مش القصه في الرساله الخضر، ده رساله سيدنا الخضر دي معذور عليه. القصه ايه؟ خلى يطخ مشوار وياخد المشوار، قال لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي ايه؟ صح، مش القصه في الايه في الصوره كام؟ طب حضراتكم يا جماعه، حد فيكم قرا تفسير في الحته دي في الحته دي؟ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، يعني التفسير، لا التفسير العادي، يعني انت حضرتك فاهم منها ايه؟ حضرتك فاهمين منها ايه؟ الايه دي فاهمين منها ايه؟ لما يقول له لا ابرح، مش هسيب الحاجه اللي احنا جايينها الا في حالتين، حتى ابلغ مجمع البحرين، لان انا مدين الميعاد هنتقابل فين؟ عند مجمع ايه؟ البحرين. ولو رحنا عند مجمع ولو ما عرفتش شايف مجمع البحرين ده، ما انا مش عارف هما فين، صح؟ هم بايه؟ حقبه. والحقبه هو المده من الزمان، اختلف العلماء قالوا 60 سنه و70 سنه و80 سنه اللي هو القرن. اختلافات كثيره في المعنى الحقب ده. ايه راي حضراتكم بقى؟ ربنا عمل ايه سيدنا موسى؟ خلاه مشوار زي ما تقول لك، تقول لي ايه انا عايز اروح مصر. يا عم انت كويس، هتروح مصر تعمل ايه؟ يا سيدي انت ما رحتش مصر قبل كده؟ تقول لي لا عايز اروح مصر. يا عم طب انا هديك العنوان، انزل رمسيس، تاخد لك انت بقى من هنا للموقف لمحطه القطر مره، من هنا ما بيوديش رمسيس، لا تركب الدائري، من الدائري تركب عبود. يا عم ما انت كنت قاعد، واخدين بال حضراتكم؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه مع سيدنا موسى. طب ما تخيلوا حضراتكم بقى لو واحد فينا عمل كده وادعى انه عالم ويقول لك اصل انا بيجيلي الالهامات وانا بنام بشوف حاجات، او في زي ما كان حسن من صباح ثمان شهور راح كده في المنصيه قال لك ان انا بينزل عليا ملائكه وحي والكلام ده، وشوف بكم مليان بالحاجات دي. واحد يطلع يقول لك ايه ده انا مفسر احلام. بالظبط الساعه. اوعى اوعى اوعى تتعامل بهذا الاسلوب مع كتاب الله عز وجل. اوعى تكون من اهل التفسير او من اهل الدراسه بالتفسير او من اهل العلم بالتفسير وكل الكلام ده وعندك سيدنا موسى العلم اللدني اللي هو العطاء اللي هو المنحة. بدليل يا جماعة، انت حضراتكم تتخيلوا كم عدد المفسرين من يوم نزول القرآن حتى الآن اللي عمل كتب التفسير لغاية النهاردة، سواء كتب كبيرة أو كتب صغيرة، يعني نقول اللي بدأ يفسر، اللي فسر نص القرآن وربع القرآن أجزاء من القرآن، تتخيلوا يطلعوا كده؟ لا حضرتك احنا فضل صلى بينا على النبي اللي بيدرسه شيء واللي عمل تفسير شيء. انا بقول اللي عمل تفسير وممكن نسميه تفسير خواطر او تاويلات او كده، فتخيلوا يكونوا كام؟ تتخيلوا كام؟ عدناهم لانهم 132 واحد، ورجعنا عدناهم لانهم 126 واحد. من اول تفسير عبد الله بن عباس اللي مسمى تنوير المقبره في تفسير ابن عباس، ودخلناه من باب مع ان هو للامام فيروز اباني، قلنا ماشي هو جعل الاسانيد راجع لمين؟ لسيدنا عبد الله بن عباس. انا خدت من ما فيش مشكله، طلعوا 132 ورجعنا استثقناهم ثاني طلعناهم 126 مفسر. يبقى معنى كده يا جماعه في 1437 سنه، وفي 10 وفي 13 في مكه، احنا بنتكلم الهجره من الهجرة يبقى 1437، لو ضفنا كمان 13 نعمله كام؟ 1500 تقريبا، 1350 1450. تتخيلوا بقى الأمة الإسلامية طلعت 132 مفسر أو 136 مفسر بتاع أصحاب التفاسير مش اللي بيدرس تفسير او اللي بيتكلم في التفسير. ايه راي حضراتكم؟ يبقى النهارده ما ينفعش واحد زي محمد رجب يقول لك انا مفسر. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كتب برافو عليك يا حجة. ادي واحدة. وايه صدر الزمن ليه؟ ناقص. الله يفتح على حضرتك. انت حكمت القضية. انت حكمت القضية. انا كنت بدي محاضرة في جامعة اسكندرية. اوعى تفتكر يا جماعة ان حد مننا من كل اللي بيقف على المنصات دي انه ليه اجتهاد او ليه حاجه. ما نحن الا ناقلين من الكتب. ما نحن الا قارئين وناقلين في الكتب. اللي انا بقوله ده انا ما جبتش حاجه جديده. ده تاريخ انا ذاكرته وقريته وبدرسه وعارفه. لكن ايه الجديد؟ ما فيش جديد. لان النهارده باب الاجتهاد مفتوح بس لا نملك ادوات الاجتهاد. اللي هو العالم الموسوعي اللي يبقى عارف في كل حاجه يتكلم في الموضوع ده يتكلم في الموضوع مش موجود. قد نكون شطار في ناحيه لكن الناحيه الثانيه تحت. زي ما قلت لحضراتكم ان انا اكون شاطر في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي القران وفي القراءات وفي النحو وفي البلاغه وفي الصرف وعلى مستوى واحد استحاله. استحاله. استحالة عبارة عن نفسي. استحالة. قد أكون في علم اثنين ثلاثة شاطر فيهم لكن بقية العلوم لا. لا أتوالف لا. وإذا قلت غير كده بقى أنا بكذب على الله عز وجل. دمك اسمهم العلماء الموسوعيين زي ما قلت في الأول زي الإمام ابن خلدون زي الامام الامام البخاري الامام مسلم الامام صدق ده من العلماء اللي كانوا العلماء الموسوعيين اللي هو موسوعه مش موجود النهارده مش موجود. يعني اعتبر الشعراوي منهم على سبيل المجاز بدليل الشعر الشعراوي كان تخصص لغه عربيه ما ينفعش ففسر القران بالمعاني الظاهره والباطنه في اللغه العربيه. لكن في الامور الفقهيه هل يتساوى مع الامام الشافعي مع الامام ابو حنيفه؟ هل في الحديث يتساوى مع الامام ابن حجر العسقلاني مع الامام النووي؟ هل في اللغه العربيه يتساوى مع سيبويه ولا ابن مالك ولا ابن عصفور؟ لا. هو ما انا قلت ده برمج ده تشكيل كامل يداخل معالم من 126 او 132 مفاسع على مستوى العالم. ده مش كلام يا زحمة. توفرت فيهم الادوات التي يحتاج اليها المفسر. وارجع في الباب 86 من كتاب البرهان في علوم القران الامام كنت هتقول الادوات التي يحتاج اليها المفسر. 1 2 3 4 5 6 فهو ده. فاحنا لسه في العلم اللذيذ العلم العطاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيمر على الآية يكفي صح ويتجلس ويخاف. واحد ثاني يمر على الآية ولا واحد ثاني تلاقيه بيقول له احفظ الصورة دي يصمها صح. ولا الثاني يقعد يحفظ فيها ايه؟ يوم. ولا الثالث يقعد يحفظ فيها اسبوع. واحد ثاني يقعد شهر. واحد ثالث رابع ما يحفظهاش خالص. وارد ولا مش وارد؟ يقول لك لا يا عم الواد ده وديه الازهر عشان بيحفظ فيحفظ القران ويبقى ليه مجال. واحد يقول لك لا طلعه هو خلاص ده يا عم طلعه يا استاذ. طلعه من ايه؟ من العقل لانه مش عايز يحفظ. من قدرات. فده ربك عطاء من الله عز وجل. وشوفوا يا جماعه هقول لحضراتكم من خلال التجربه والحياه. الله عز وجل يختار لدينه ولشريعته اطهر الناس وافضل الناس في كل العصور والازمان. تاني الله يختار لشريعته ودينه أحسن وأطهر الناس في كل الأزمان وكل الأمم. بمعنى أنا قد يكون أنا كهذا المثال عليه، قد يكون لي مجال ثاني لو ربنا سبحانه وتعالى وكل برامج الله عز وجل مريده أنا كنت أكون رجل ميكانيك عربي صح؟ ممكن كنت أكون طيار، ممكن أكون مدير شركة، وكنت ممكن أكون الراجل ده زبال في الشارع صح؟ لكن بعلم الله عز وجل علم أن هذا المجال الذي قد أقسم فيه بنظري أنا وليس بنظر الله عز وجل، لأن علم الله مطلق، بدليل إن حضراتكم لو جبنا أي حد مننا أو في الدنيا دي كلها وقلت له ترضى تكون غير الحاجة اللي أنت فايق لك لا صح؟ يعني أنا عن نفسي مع ربي في الحياة غير المجال ده، لا جربت ولا نبي لو شفت في مجالات كتير جدا جدا بالذات في الناحية التجارية شاطر فيها أوي كمان يعني بس عندي حتة العلم وتوصيل العلم، ومش أنا ده هم اللي قالوا لي، هم اللي قالوا لي بمعنى إيه؟ إن من وأنا صغير قال لك طريقة العرض والأسلوب دي مهارة مش بتاعتك أنت، إن أنا إزاي آخد المجموع من المخاطبين معايا، إزاي أنا أوصل لهم، إزاي أخليه يكون هو معايا، إزاي آخد وأروح وأجي معاه، إزاي ما أحاولش إن أنا كأني عندي قال كده وعايز سوري في اللفظ أحطه في دماغي غلط، يا عم أنا مش قابلك، أنا مش قابلك، هتيجي إزاي؟ هتيجي إزاي؟ فهي دي. فالله عز وجل يختار لدينه ولنصرة شريعته أفضل الناس في كل الأزمان والأماكن. هنيجي نقول طب في ناس وفي ناس مش عارف، أنا معاك، لأن كل صنعة فيها الصالح والصالح، كل صنعة فيها الصالح والصالح، فالحلو والوحش. وإلا ما ذهب العلماء، ما ذهب الناس إلى بعض العلماء وما ترك البعض، وما ترك الناس بعض العلماء. لما كنت بقول لواحد التليفون لولا اختلاف الاصوات لبارت اختلاف، يعني عشان انا اكون شاطر في كل حاجه وكل الناس تيجي عندي ما ينفعش، او انا خايف في كل حاجه والناس تروح لخارج كل حاجه ما ينفعش، هو يروح شويه انا يجري شويه، الثالث يروح شويه، الرابع يروح عشان الدنيا ايه تمشي، لكن انا عشان اقول ان انا شاطر او ما ينفعش، هو ده العلم اللي جنني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن به على العبد. قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أستاذة فاطمة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، زي ما حضرتك بتقولي فعلا كل واحد فينا عارف هو فين وعارف منطقه. ما شاء الله جميل. تمام. التليفون بتاع ده اللي بيجي مين؟ انا من هم في كي جي 1 وكي جي 2 وفي الكرة مخصوصة. انا مش كده. انا مخبوص ولا كده. صح. فممكن الحديث الصغير ده اقوى. يسألني سؤال يحبني احط نفسي لك مخصوصة. الله يستعى حضرتك. الله يستعى حضرتك. صح. صحيح. انا كنت مدرس الجغرافيا. على فكرة كنت الاول في الجمهورية الثانوية العامة في الجغرافيا والتاريخ. لأن أنا كنت من السابع سبعة على مستوى محافظة الغربية في الثانوية الأزهرية، وكنت في مسابقة أول الطلبة اللي كانت بتيجي في الراديو، وكنا رحنا عملنا مسابقة في القاهرة في مركز شباب السيدة زينب والكلام ده. الأستاذة فاطمة السيد لاشين من قرية نواد مركز أطور غربي، بينها وبين بلدنا السمطة 7 كيلو. وخاتم الجوزة في البلد اللي جنبهم اللي هي كوم علي بالظبط. فيعني جايبين حوالي 6 من الغربية في العشر الأوائل. السنة دي لا والشرقية، الشرقية كمان في واحدة من الشرقية طلع الأوائل أول السنة والعامة السنة دي. الاستقلال زحمد إن على قدر إخلاصك لله عز وجل وعلى قدر مراقبتك لله عز وجل وعلى قدر طاعتك لله عز وجل يفتح الله عز وجل عليك فتوح العارفين. اوعوا تفتكروا يا جماعة إن الواحد فينا لما بيقف قدام حضراتكم الوقفة دي سهلة، والله والله ما يعرفها إلا الذي يقدر قدرها. وخطبة الجمعة والدرس في الجامع والمحاضرة في الكلية أو الدرس أو اللقاء في التلفزيون زي ما حضرتك بتشوف كده، ده والله لولا تأييد الله عز وجل لنا ما كنا شيء. مش هنقول حاجة، يكفي بس ان العي الى الرسالة، ما تعرفش فيها في الكلام، ما تعرفش مش عايزها تقول ايه، بس ان لسانك يقع، ما تعرفش مش عايز تقول ايه، بس مش هيحصل حاجه. فهو احنا دايما نقول اللهم امدنا بمدد، مدد من عندك بس، حتى نوصل للناس محاسن دينك وجمال شريعتك بس. لا احنا عايزين اكتر من كده ولا حاجه بس. لكن احنا النهارده يفتخر ويتعالى بعلمك، ابدا والله والله ما يحصل. هنضرب لكم مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولم يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ وبالشكر عليه. عارفين نوشا اللي هو قارون ده يقرا بسيدنا نوشا ايه؟ واختار ايه؟ برافو عليك. وربنا خيره هو موسى عن ايه؟ بين النبوه وبين الماء. قارون اختار الماء، حتى قال بعض المفسرين انه كان يحول الرمال الى ذهب. رمال اكيد اكيد يعني اختار المال، كان بيحول التراب الى ذهب. طب تعال: فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فات ينصرناه من دون الله وما كان من المنتصرين. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا نبيا. حط دي وحط دي قبل بعض، حط بتاع سورة القصص دي في جنب وحط بتاع سورة مريم في جنب وحط الاثنين مخلصا النبي والوحي والرسالة والزيادة اليهودية والذكر في التاريخ. وقارون جه في ايه؟ في ايتين ثلاثة في القرآن الكريم، ولا يذكر الا في موضع السور في حب المال وحب الدنيا والسلطان وغير ذلك. فدي من اصول التفسير اللي هو العلم ايه؟ الا جنب. والعلم اللدني يا جماعة يفتح الله عز وجل به قلوب العباد. مش بيبقى قاعدين قدام فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله وعمال يشرح شويه اي حتة كده كلنا بنقول ايه؟ الله او سبحان الله، صح؟ لما يقول لك احنا كنا في سان فرانسيسكو في امريكا وعندنا مكنة محطوط فيها زراير متكة ينزل لنا السائق، متكة ينزل لنا الشاي، متكة ينزل لنا. قال لك: إذا كان هذا وصنعة المخلوق فكيف بصنعة الخالق سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة؟ ما صح. هذا صح، بالضبط بنفس اللفظ في التفسير، ما هذا ما عداه الله ما عداه الانسان للانسان، فما بالك بما عداه رب الانسان للانسان. اذا كان انت بتقول بتتك علينا كده كلنا زي ما بنعمل كده، حط الباتيتا ويبقى بدل ما كان ميه نازله وباتيتا بقى ايه؟ شاي بقى نسكافيه بقى حلو بقى عناب زي ما انت عايز، فما بالك بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى يكون ايه؟ طب ده هيجي لمين؟ هيعطى لمين؟ لما يجي النهارده واحد ربنا يفتح القلوب العباد ويروح في اي مكان الناس حباه ويصلح بين الناس ويوفق بين المتخاصمين، دي من فراغ؟ والله العظيم من فراغ. فاكرين حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل اذا احب فلان نادى فقال يا جبريل انه احب فلان فاحبه فيحبه جبريل بالامر، ثم ينادي جبريل فاهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبوه اهل السماء، صح ولا مش صح؟ بعد شويه يمشي كده من الحديث يقول لك ايه؟ ثم خد بالكم ثم يوضع له القبور فين؟ تسوى ايه دي؟ تسوى ايه؟ الدنيا كلها انت مش بتقابل واحد تقول له انا شفتك قبل كده، انا شفتك قبل كده فين؟ يجي يقول لك يا عم ما نمشي شفتنا الارواح بنود مجنده ويخلع ويخلع من الموضوع ولا الزعل. ليه؟ لان في ايه؟ الارسال واستقبال بين الروحين اللي هي بتاع اللي احنا بننساه، ثم يوضع على القبر في الارض، وعلى الجهه الاخرى تلاقي واحد هو يلف حواليه وانت تلف حواليه عشان تتعرف عليه، بس انت معاك مش جاي مقفوله هيتجوز. لا دي انا هتجوزك يا عم ده من اول مره، لا انا هتجوزك يا بنتي ده مش انا بحبه يا بابا، يا ابني بحبه بحبها يا بابا، صح؟ اللي هو القبول. وواحد ده غني ده يعيش احسن عيش، ده ابوه عنده اطيار، ده عنده يا سيدي يروح باطياره وطيله يروح مش صح ولا مش صح؟ هي ثم يوضع له القبول في الارض. احنا بننساها ليه؟ انا مره يا جماعه كنت في محاضره في جامعه من الجامعات وكنا بنتكلم عن بدايه العام الدراسي، بقول لهم سؤال وكان باين وكان محرج شويه، بقول لهم يا جماعه حد فينا وهو طالع من البيت الصبح كده كطالب او كاستاذ او كدكتور او رئيس جامعه او رئيس جمهوريه حتى خد حديث النبي عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه؟ قالوا له يا دكتور، قلت لهم بقول لهم حد فينا صحح بالبلدي صحح النيه وهو طالع الصبح ان هو رايح المدرسه او الكليه او الجامعه عشان طريق العلم ده يوصله للجنه؟ قالوا لي ما حصلش. قلت لهم عشان كده التعليم الفاسد اللي احنا ماشيين فيه والسواد الصين اللي احنا عايشين فيه، لان احنا ما صححناش النيه اصلا اللي هو برضه بتاع العلم اللدني، ان ربنا ايه؟ زي ما بيسال سيدنا داوود حينما اراد ان يشكر قال يا داوود انك تشكر الله على ذكري، قال بل اشكر الله عسى ان ذكرني بذكري. الذكر مش عبيط، الذكر الذكر، لكن مين يذكرك؟ انك تذكره الله عز وجل. فادوني فعلا ما حدش فينا خد الحديث ده، مع انه ايه؟ سهل الله له به طريقا الى ايه؟ الى العلم والرفعه والمكانه والمركز والسلطه. والله ابدا ده اعلى من كده 1000 مره. الجنه رغم لما قلت لحضراتكم في الاول اشكركم على انكم اقتطعتم من وقتكم وجهدكم وجيتم، ده مش من فراغ، مش من فراغ. نرجع لاصل تاني من اصول التفسير، لو طولت على حضراتكم نقول كفايه. الله يخليك. اتفضل. لا تفاسير متزحمه، خدنا تفاسير القرآن والتفاسير اللي خاصة باللغة العربية وتفاسير أهل السنة وتفاسير الشيعة وتفاسير المعتزلة وكل التفاسير اللي قدرت عوام التفسير عوام التفسير صدق لا في بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام شوف أنت عارف من هذا الدليل بالدليل الكلام اللي هو عام ده ما ينفعش ها قول يا سيدي طيب هيجدد امور الدين منين او يجدد لها دينها منين بفهم الدين طب خد الحته دي عن النبي صلى الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بايات القران يوم القيامه كانها ذكرا لم تفسر بعد الساعة الدخول ايه رأيك؟ خدت بال ما هتجد تلميذ وفاهم مشارك الكلام ده خدت بال حضراتكم لما قلت على قدر الطاقة البشرية وقلت انا بقرأ وبعد على الآية مرة واثنين وثلاثة وبعمل ختمة واثنين وثلاثة وبقى لي 20 سنة و30 سنة ماشي على نفس المنوال مفيش ويجي واحد يقرأ لك آية صورة ربع حج جزء يقول لك ده انا كذا وكذا وكذا وتقعد تسمع منه احلى كلام واحلى تعليقات في القران الكريم ليه؟ لان ده ايه؟ شغال لكن انا ما اجيش النهارده واقول ان خلاص التفسير لا بدليل الشيخ الشعراوي لما قال في القران في كتابه معجزه القران والكلام ده انا كاتبه في اخر بحث بكتبه في الدراسات في الاعجاز العلمي ان لو ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى تفسير القران للصحابه او للتابعين او للقرون الاولى ما استفدنا شيء من القران الكريم حاليا احنا ولو انه بعد 40 قرن او 50 قرن من محدش فينا يعرف اخر الزمان امتى بعد 40 قرن بعد 50 قرن لاتى هؤلاء الناس الذين عاشوا في هذه العصور ولم يبدأ يفسر في القران شيء ولكنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد كل ما تشتغل إلى هضرب مثال في آية أجمع العلماء إنها نزلة في ما يحدث بين الرجل والمرأة من الزنا. أنا جيت قلت الآية دي ومسجله في رسالة الدكتوراه قلت لا الآية دي للشرك، الآية دي فيما يحدث بين المرأة والمرأة. وتعصبت للرأي. بس أنا لما تعصبت للرأي ما كانش رأي محمد رجب. مش كشخص محمد مش بيتعصب كده يعني حبا أو لا. أنا لقيت الراجل الإمام العالم المفسر اللي أنا عامل الرسالة في كتاب البحر المحيط اللي هو الإمام أبو حيان بتفسير البحر واخد نفس الرأي وجايب نفس الآراء وجايب واحد واثنين وثلاثة من العلماء قالوا معاه رحت أنا ماشي مع نفسي إيه؟ المنهج إن هو يقرر إيه؟ شيخي ورحت جامع 12 عالم من العلماء و12 رأي من آراء العلماء سأجد له قول مين؟ أبو حيان وانتصرت معاه وكنت على استعداد لو هيشيل مني رسالة الدكتوراه ما يديهاليش وما تنزلش عن رأيه لان ده هو فهم كتاب الله عز وجل انا مش منتصر فيها فحبا للموقف لا ان يا جماعه في تفسير وقلت قد يكون راي الجمهور في هذه المساله هو الذي انتشر بين الامه وكم من اراء ظلمت لقولنا ان هذا هو راي الجمهور فقد يكون راي الجمهور في بعض الاحيان ليس على درجه كبيره كامله من الصواب وهناك اراء فرديه قد تكون هي الاولى من الصواب زي الإمام ابن حزم الظاهر أو تناسب العصر الإمام ابن حزم الظاهر صاحب المذهب الظاهر في التفسير وفي الفقه وكل الكلام ده ومذهب من المذاهب المعتبرة بالمناسبة مش مذهب ضعيف بس احنا بنيجي نقول لك اصل ده هيقول زار القران وهياخد اللفظ العام ويبقى القران كلام مباح للناس. لا يا عم مش عايزين الراي ده. لا والله العظيم ده راي معتبر وليه ناس وابو داود الزهري وناس قايلوه الا الان. والدكتور عبد الكريم الخضر في كليه الاداب في الكويت قال هذا الراي وانا ايدته واعتمدت به في رساله الدكتوراه. ده ها؟ ففي امور قد تكون ظاهره وواضحه بس فيها راي فرد واحد. فتيجي انت تقول لك لا انا اخذ راي الجمهور. يا عم راي الجمهور انا معاك انا ما اختلفتش، بس في راي ثاني زي ما سيدنا الامام علي لما جه حاج الجماعه الخوارج قال انتم رجال ولكن رجال، صح ولا مش صح؟ انت مش عارف، انت مش ولكم عقول وانا عقول. انت مش تقول احنا فاهمين كتاب الله؟ ما احنا برضك رجال وبنكتب، وزي ما ربنا ذاته عقل ادانا ايه؟ عقل. هل خصكم انتوا بالعلم ده لوحدكم ولا ادانا احنا العلم كمان؟ هو كان القران نازل لكم انتوا يا خوارج لوحدكم؟ يوم رفعوا القران على اسئله الرماح وكفروا الامام علي والكلام اللي احنا عرفناه في السنه النبويه والتاريخ الاسلامي ده كله، صح ولا مش صح يا جماعه؟ ملزم ولا لا؟ ممكن رأي الزهري دي كتير فضل طلعت حجاج رأي الزهري يعني الأجابية والأدلة معهم. طب هذا رأب لك الزهري، احنا كلنا دلوقتي بنستعد للحج. يا حاجة فاطمة بنستعد للحج اللي ربنا كتب للحج السنة دي، جات بالبشرة وبيجهز الشنطة والفلوس عشان ولا ايه؟ صح. طب ايه رأي حضراتكم في الحج من المال الحرام؟ كتجارة مخدرات، كتجارة سلاح، كزنا، كدعارة، كا كا كا. من اللي قال؟ انت قلت رأي من ده؟ كلام انا عايز اوصل لنقطة. انا بقول لك قولي. من اللي قال؟ حلو او كلام جميل جدا. طب ايه رأيك اذا كان رأي الجمهور في كتاب الشيخ سيد الساد فقه السنة في الجزء الاول في صفحة 700 وشوية طبع دار الفتح العربي بيقول لك ان الحج بالمال الحرام يجزي؟ الا رأي واحد يجزي. صحيح. وتسقط الفريق. مش بتاعك. وتسقط الفريق. اما القبول يا جزء احمد بقى وعدم القبول مش بتاعك. خد بال حضراتكم، انا جبت الفلوس دي من اي طريق ورحت حجيت، هل الحج ده اسقط الفريضه ولا ما اسقطهاش؟ عند راي الجمهور. ايه راي حضراتكم اللي بنقول عليه راي الجمهور؟ وقلت لكم الكتاب والمصدر والصحيح جاي لك اهو، جاي لك. الا واحد من العلماء قال لك لا يجوز واستشهد بالدليل وكان رايه صح مع ان الناس خدت براي الجمهور. اللي وراني ما احمد بن حنبل قال انه لا يجزي لان الله كما جاء قال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب الا ما ان الله لا يقبل الا ما كان طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا ما كان طيبا. وان الرجل اذا وضع رجله في الغرب اللي هو المركب او السفينه او الطياره وقال لبيك وسعدك قيل له زادك حلال ومالك حلال وحقك ماجور غير ماجور، يعني حقك ليك الاجر والثواب ما هوش ضايع. واما اذا كان الحج من مال حرام وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك قال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وحقك حرام وحقك ماجور غير ماجور. هذا رأي الامام احمد بن حنبل وانا اخذ به. طب محمد اخذ واسيب راي الجمهور اللي قال لك ان الحج يجزي صحيح ويسقط الفريضه كمان، مش قال لك كمان لو جاله من مال حلال يروح يحج عشان يصحح؟ لا، قال لك كمان صحيح ويجزي. ايه راي حضراتكم؟ وبقول لك الكتاب والمصدر والمرجع. ايه؟ لا السبت قلبك دي حته ثانيه مش هنا بقى، مش في كل حته في السبت قلبك. طب التقرير اللي هو لازم نرسم من ايوه ما انا بقول لحضرتك اهوت مش ده. انا بقول لك ده راي الامام مين؟ احمد بن حنبل. قال لك ما يصحش الحج خالص وجاب لك دليلين. الدليل ان الله طيب لا يقبل الا ما كان ايه؟ طيب. وان الحديث الثاني بتاع ان الرجل اذا وجع رجله في الغرز اللي هو المكان اللي يركب منه على الناقه ده اللي هو الحج الحجوه دي ما ينفعش. ايه رايك؟ وده راي الامام احمد بن حنبل. راي قال لك الحج صحيح ويسقط الفريضه. ربنا حالنا يدينا حالنا الوثائق المادية. لا دي حاجة بتاعتي، دي بص بص احنا بنتكلم في حكم شرعي، يعني خلينا بس ايه ماشيين في الحتة دي عشان بس الأمور ايه ما تختلطش على حضرتك وتقول الدكتور محمد قال كذا وارجع صح والكلام ده. أنا بقول لك رأي الجمهور اللي هو العلم اللدني اللي هو ربنا سبحانه بيعطي للعبد. قد يكون عطاء الله عز وجل للعبد ده هو الصح، هو الصح، هي بتاعه الايمان احمد بن حنبل اهي. قالك ما ينفعش، وانا بقول كمحمد ما ينفعش، لان عندي الحديث صحيح والحديث الاخر صحيح. شوف يا احمد هقول لك على حاجه جاي لك. في بعض الاحيان يا جماعه بيبقى الواحد لما بيجي يكتب راي ما قراش غير الراي ده، فالراي الثاني مش ايه؟ مش موجود، فبيكتب ادي واحد. الثاني انتوا عارفين حضراتكم يا جماعه لما واحد بيجي يقول لك انه اكتب حاجه وتراجع عنها قبل وفاته، هي دي انا اكتبت في الاول في الراي ده، قد يمهلني العمر والعلم لغايه ما يتكشف لي الحقيقه واكتب راي ايه ثاني. زي ايه؟ زي سيدنا الامام الشافعي لما عمل المذهب القديم في العراق وجه مصر راى طبيعه الحال والزمان والمكان مختلفه، فاتى وعمل المذهب ايه الجديد. مش ده اللي الدكتور طلع حجاج قاله لنا؟ ايوه. والدكتور السمان قاله لنا؟ مش هو ده؟ لما نيجي نلاقي المذهب ويقول لك دي فتوه امام المذهب ويقول لك دي فتوه تلاميذ المذهب صح؟ او المتاخرين من علماء المذهب صح؟ مش ده بيتقال؟ طب انا بقى كراجل بيسال عادي، هل هو متخصص عشان يعرف الكلام اللي الدكتور محمد او الاستاذ سعد او الاستاذه نبيله او الاستاذه فاطمه عرفاه؟ لا، هو كل الجامعات ما اختلفناش، بس في بعض الاحيان قد تكون الفتوى نقط للهوى. حط بقى اللي انت عايزه. بس لو خدت بالك انا قلت الفتوى نقط للهوى، حط انت حضرتك اللي انت عايزه. ولا انا سمعت محمد يعني انا ما قلتش حاجه. انا ما قلتش حاجه. اتفضل يا زهر. كلامك على العين وعلى الراس وينباس ويتشال في القلب وفي العين، في اكتر من كده؟ بس احنا عندنا قاعده فقهيه بتقول لك ان الفتوى تختلف باختلاف الاحوال والزمان والمكان والاشخاص. ايه رايك؟ جلنا الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه متوفى سنه 150 في نفس السنه اللي توفى فيها الامام الشافعي، وكان الامام مالك استاذ الامام الشافعي، وجي في الاخر الامام احمد بن حنبل صح. هل الاحكام والاحوال والاشخاص وطبيعه الاشياء وطبيعه الحياه هي بنفس طبيعة الحياة في 500 هجرية أو 1000 هجرية أو في الزمن اللي احنا فيه؟ يعني أنا النهاردة لما أقول المعاملات البنكية فريق إيه؟ حرام حرام حرام صح؟ والفريق الثاني حلال حلال حلال صح ولا مش صح؟ أنا كإنسان مسلم أخد ذنب بالرأي ده ولا بالرأي ده؟ لبس المرء لا بد ان لا يقف ولا يشف ويكون في الصابر ولا يكون ذو الوان وكذا. طب اللي احنا بنشوفه النهارده الاسترتش والبادي والميكروجيب، طب نوديه فين؟ خرجوا من المله دول كفار؟ تقول لك اجيب بطبعه عناد ده انا باشهد لا اله الا الله وانا محمد رسول الله صح ولا مش صح؟ طب تعالى النهارده واحد يقول لك تروح تصلي الفجر، يقول لك يا عم انا مش هصلي الفجر ليه؟ اصل انا جيت لحديث عن ان نوم الانسان او اذا مرضى العبد او سافر فكان له مثل اجره صحيحا مقيم. تروح تقول كلامك صح وانا هكذب كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ مع ان صلاه الفرض صلاه الفجر فرض وواجب وسياسه الظهر صلاه العصر ما بتلعبش وفي جماعه سنه بالاذان صح ثم ايه يا جماعه واعطى رخصه للمسافر واعطى رخصه للمضطر اللي ياكل لحم الميت واعطى رخصه للمضطر اللي هو يشرب الخمر واعطى رخصه للانسان اللي يقطع من جسده اذا كان به الحياه وياكل ما هي ده فين بقى العلماء اللي جمعوا كل ده وعشان كده يا جماعه عملوا حاجات اسمها مجمع الفقه الاسلامي في الجده او مجمع الفقه الاسلامي الاوروبي في لوكسمبورغ في اوروبا او مجلس القضاء الاعلى في امريكا اللي فيه الدكتور محمد عثمان اللي هو كان عامل كليه الشريعه في طنطا وبعض العلماء من عندنا من هنا مش متذكرين ان خلاص علاقتنا انقطعت بهم من كذا سنه فكل ده يخليك النهارده هتاخد بنو راي من الاراء بنو فكر انت شوف اذا دار الامر بين الحل بين الحل والحرمه غل بجانب الحل على جانب الحرمه دول ليه لان ادلك ما انا بقول لك ليه لان عندنا القاعده الاصل في الاشياء الاباحه الا ما ورد الشرع بتحريم تروح منها فين انت بتقول على اطلاقه انا قلت لك انا ما جاوبت لك انا ناسخ الرسول محمد لحس اعلى جبت لك الاصل في الاشياء الاباحه الا ما ورد الشرع بتحريم حرمت عليكم الميت حرمت عليكم اماتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم صح ولا مش صح؟ دايرة المحرمات في الشريعة قد كده قد كده أما دايرة الحلال قد كده وأكثر من كده تمام فهو ده يا جماعة لابد المفسر أو من يملك نفسه لتفسير كتاب الله عز وجل أن يكون عنده علم بكل هذه المسائل بل أكثر من ذلك أصل كمان من أصول التفسير العلم بالتواريخ تاريخ الأمم وتسلسل الحضارات وتناسل الإنسان والعلوم الإنسانية دي لسه العلوم النفسية دي هجيبها لك من أصل ثاني العلم بتواريخ الأمم النهارده يا جماعة هل أقدر أتكلم عن المسيحية قبل ما أتكلم عن اليهودية؟ هل أقدر أتكلم عن الإسلام وأغفل المسيحية واليهودية؟ هل اقدر اتكلم النهارده عن سيدنا ابراهيم او سيدنا موسى او سيدنا نوح وانت سيدنا ادم؟ ما ينفعش. يبقى تسلسل تاريخ واحداث بتسلم لبعضها. لكن في واحد يجي يجيب لي حبه من هنا وحبه من هنا ويقعد يحكي هو في الاخر كان بيقول ايه؟ الخطيب النهارده انت النهارده حد يسمع واحد من الجامع او في التلفزيون او على الفيس او على النت او واحد الشيخ ده بسم الله ما شاء الله ده قال كلام النهارده ولا في نبينا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ واحد هو كان بيقول النهارده هو كان عايز يقول ايه؟ هو دخل من الموضوع طلع من الموضوع طب يا سيدي اخر موضوع والله انا فاكر اخر موضوع كان بيتكلم عن الذكر قال له ده كان الكلام في الاول ما انا بخلص على قال لك بخلص على في الحج ليه؟ لان هو عمال ايه؟ مش عارف مش مجمع. مش مجمع هو ده العلم بالتواريخ يجي واحد يتكلمك مثلا ايه عن شاهد بن الشواهد يتكلمك عن حاجه واستشهد بها من التاريخ الحديث وفجاه يجي راجع لعهد النبي عليه الصلاه والسلام طب التسلسل التاريخي يستدعي ايه انك انت تستشهد بالحاجه منين من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده الصحابه بعد كده التابعين بعد كده العصر الاموي العصر العباسي المملوك الفاطمي التاريخ الحديث التاريخ المعاصر التاريخ الحالي يبقى كده انت مدرك لطبيعه الاشياء لما يجي واحد زي الدكتور زغلول النجار او احمد فؤاد باشا او الدكتور ابراهيم اسمه ايه اللي كان بيجي دايما في قاعه القران الكريم بيتكلم عن الاعجاز العلمي اللي هو قررت هيئه الاعجاز العلمي في من افضل الشريف احمد شوقي ابراهيم رحمه الله عليه الناس دي ده اكيد يا استاذ لما يجي حضراتكم يتكلم عن اعجاز العلم في القران الكريم بيعمل ايه؟ هل مش بيجي جايب الايه وبعد كده يجي جايب اراء العلماء والساده المفسرين وبعد كده يجي بالاراء بتاع الايه؟ الناس المعاصره الان يبقى أنا النهاردة وأنا بقرأ للشيخ أو للعالم أو للدكتور أو للعلام أو للأستاذ ده أقول إيه؟ جزاه الله خير. ليه؟ لأن هو مشي بالتسلسل التاريخي وعلم تواريخ الأمم وهو ماشي. لكن لما راح أجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ومن هنا ومن هنا وكان بيقول يا عم يا عم خلينا نخلص ولا مش معايا العلم بالعلوم الإنسانية من الأستاذ سعد هو عايز يفرق علينا أنا كنت عايز أخلص عشان حضراتكم لا تعرفوا يبقى عشان وقتكم برضه ينفع تحت امرك تسجل بس اللي انا اقول لك وانت هتعمل منه احسن كتاب الزحف ان شاء الله وعايزين كتاب بس مع حضره 2-3 كده على ما تفهموا منهجي كده واللي انتوا عايزينه تحت امرك العلم بالعلوم الانسانيه والدراسات النفسيه تيجي تقول الواحد دراسات نفسيه يا دكتور محمد انت مخك لسع مين عم الحد؟ انت عارف يعني علم ودراسات نفسية؟ ده النفس الإنسانية ربنا تحدث عنها في القرآن الكريم بإسهاب وتوسع كبير في القرآن الكريم خد عن ونفس وما سواه يا أيها النفس المطمئن كل نفس بما كسبت رهين كل نفس ذائقة الموت ها مش دي النفس؟ النفس اللي هي شوية ويسألونك عن الروح اللي هي النفس صح ولا مش صح؟ طب ما هي دي النفس؟ مش دي النفس؟ ربنا تكلم عنها وعرفني في نفس لوامة ونفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة انت فين منهم؟ انت فين من؟ لا أصوم بالنفس لا أصوم يوم القيامة ولا أصوم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب يا يا النفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية هي دي النفس لما ندرس النفس يا أخي والله العظيم ده بقول لك النفسية مش مظبوطة النهاردة نفسيتك ساعة ما النفسية بتتعب حاجة بطمة إيه اللي بيتعب كله؟ كله يا ريت على نفسك بس على حضرتك صح ولا مش صح احنا فين من ده انا فاهم والله العظيم السؤال ريح فيه انا فاهم السؤال ريح فيه اللي انت بتسال الزهره دي ازاي يا ناس ايه رايك هي دي الناس يبقى أنا لما بدرس الدراسات النفسية وأعرف دواخل النفس أنت الناس تكون مقبلة على الطاعة وإزاي تكون مش مقبلة على الطاعة أستغلها النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أفهمه صدقت أنت فيه وتسمعه لما دخل ولاية السيدة فاطمة السيدة زينب تسمع الله حبل في المسجد زينة ساريتين قال لمن قال لفاطمة لزينب إذا فترة تعلقت به فتنشر قال حلوه إذا فترة أحدهم قال يرسل أنت تعمل لباب يقعد يتريح ويبقى يقوم أنشر احنا فين منك لما يجي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في كل أيام قراها في السلامة علينا كان بيختار الأوقات اللي يدينا درس فيها مش أنا النهاردة كل يوم يدي درس يدي درس يا عم بالراحة الناس مش طايقة انا قلت لها انا بنسى من ساعه ما قلت الزحمه انا حتى مرتك عايزه تفضل مش مشكلة يا باشا الكاميرا شغالة ولا مش مشغالة؟ أي شغالة الحمد لله المبرم بتاعها بتشتغل الله يمسيه محمد أحمد بالخير فسيدنا النبي كان بيختار امتى يدعي الناس؟ واحد يقول لك النهارده تعالى روح السوق او النادي او البلاش وادعي الناس. انت عبيط يا جدع، تدعوه في الحته مش الوضع ده اللي تدعيه فيه. الوضع ده لما يجي لك المسجد تروح له انت المسجد في محاضره تقول له ده ما ينفعش، لكن في الوقت ده مش هيقبل منك، مش هيقبل. انا كنت شاب ضرب ولعب كره مختلف، وكنت في فريق كليه وبلعب كره حلو قوي قوي، وكان لي اخويا الكبير اسمه عاطف ربنا يخليه لنا ويبارك له ويطول عمره ويبارك له في ماله وفي اولاده. والله العظيم حاجة فاطمة، أنا بحكي لك بمعنى إنك أنت لما تكون في حاجة ما تدخلش الدعوة والكلام ده، لأن ده استهتار. لأن إحنا حتى قلنا اللي يدعي الناس في السوق ده أو ياكل في السوق ده من قلة المروءة. لما واحد يقعد ياكل في السوق كده وفي محطة نار كده ده من قلة المروءة. حتى قال بعض العلماء أنه لا يؤخذ برأيي. فأخونا عبد الله كنت بنلعب كورة من العصر للمغرب. وجينا جاي. قال لي بابا عايزك في البيت في حاجة كده ورحت. قلت له عايز كده في حاجه نعملها؟ قال لا مفيش حاجه. بقول له امال عاطف جاي يناديني ليه؟ ازاي يا حسن الوسط زملائك واحنا بنلعب كوره وقول يكلم بابا؟ شوف انا كنت ازاي كنت سنه رابعه ثانوي اصلا، يا ما كان في رابعه ثانوي ساعه ازاي دخل الدماغ ده يجي ياخدني ازاي وانا بلعب كوره مع اصحابي مع زملائي ويطلعني من الفريق وهد الفريق وتقسيمه الفريق زي ما احنا عارفين الشباب بيلعبوا كوره وياخدني من الفريق من يوم خدت نفسي. قلت له ما اكون بلعب انا بروح العب عشان اجي اذاكر، انا مش رايح العب عشان اطلع فاشل. لا فهل كان هتيجي دلوقتي تاخدني بابا عايز يعمل كذا يا اخي؟ طب اروح انت اعمل. طب يا اخي ما تاجلوا كمان نص ساعه ولا ساعه، ما احنا يا دوب كنا في وش المغرب هنخلص الدنيا هتضربوا هنيجي. واخد بالك حاجه فاطمه؟ فديت من باب ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا ان يختار او يدينا او يعطينا الموعظه في الايام، يختار لنا يوم اثنين مش كل يوم. عمال ادري ده في فرق بين الدعوه يا استاذه نبيله، في فرق بين الدعوه في اي مكان او اكون انا انسان داعيه وبين اختيار وقت الدعوه. هقول لحضرتك حاجه، عندنا في وزاره الاوقاف بيقول لك انك انت حضرتك كامام مسجد تدي الدرس بين المغرب والعشاء. طيب حلو قوي، ده في المدن. طب في الريف في القرى في العجب في النبوع في الكفور، هم هناك طبيعه حياتهم ان هو يدخل المغرب يروح يتعشى. احنا كناس بندر بقى نتغدى المغرب الظهر العصر، ما نتغداش ما نتعشاش اي حاجه ماشيه. المدام جت من الشغل بتجمع العيال يتغدوا، انا لما بروح بنتغدى مع بعض. صح ولا مش صح؟ طبيعه عملنا كده، كل بيت عارف ان هو زحمه. ممكن واحد يقعد يوم واثنين وثلاثه في شغله كده، فانت بقى مش هيقعدوا ثلاث ايام صايمين عشان انت تقعد معاهم على السفره او على الترابيزه او على التغليظ. فيجي بقى يقول لك لازم تدي الدرس بين المغرب والعشاء. طب يا سيدي الكلام ده في المدن. طب انا في الريف الناس متعوده تروح تصلي المغرب تروح تتعشى تيجي على صلاه العشاء. يبقى يقول لك ادي الدرس بين المغرب والعشاء. طب ما انا مش لاقي حاجه. ما ينفعش. لان لازم الدرس يكون، فبتيجي مقدم طلب انك انت تدي الدرس لا العصر زي ما الحاجه بتقول او بعد العشاء. باستثناء باستثناء. اتفضل. في دعوه ممكن تكون عمليه اصلا قويه، يعني لاحظ كل ده. انا مع ممكن مغادره نفسي مميز واحد كل ده معاك، كل ده انا معاك فيه. والثاني معاك كل اللي حضرتك تقوله مقبول، بس القصه كلها انا كتاثير من الناحيه النفسيه، هل انا دورت على الناحيه النفسيه للجمهور بتاعي؟ انا دورت عليه؟ انا ما دورتش عليه. انا عايز اكب لما اقصدك في اللفظ الكلمتين وامشي. صح ولا مش صح؟ يقول لك ده اللي حصل دلوقتي، الخطبه مكتوبه ولا الخطبه مقروءه؟ يا عم مكتوبه ولا مقروءه ايه؟ يا عم قول لي انت هتوصل للناس ايه؟ قول لي الناس هتستفاد مني ايه يا شيخ؟ الناس هيقولوا هو قال ايه النهارده؟ هل انا صححت فساد في المجتمع ولا شفت حاجه حسنه في المجتمع وسكت عليها عشان تزيد حسني؟ او حاجه جميله عايز اجملها اكتر؟ صح ولا مش صح؟ هو ده قلتها مكتوبة مقروءة على البرجوتر على كمبيوتر على فيس على تابلت على ايفون على اي كان. قولها ثابت قولها قولها ثابت قولها يبقى هو عندنا ده برضه من اصول التفسير في الدراسات الإنسانية والنفسية. اظن سألت على حضراتكم الوقت طول وحررنا، فلو في اي اسئله هنكمل لكم برضه اصول التفسير، يعني ما خلصناش فيها كلام كتير كمان. وقبل ما امشي لو اي سؤال اي حاجه حضراتكم ها مش معاك زيرو. طيب تاني زيرو واحد اثنين اثنين زيرو ستة اثنين سبعة أربعة واحد ثلاثة ثاني زيرو واحد اثنين اثنين زيرو ستة اثنين سبعة أربعة واحد ثلاثة. الله يسلمها أختي العزيزة، ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها يا رب. أنا من الناس اللي يعني والله أنا سافرت المسجد بعد النهارده وقعدت معاهم شوية، ربنا يخليك، ربنا يخليك، سنة محترمة وتستاهل كل خير، وسلامي لك، ولو تقدر معاك المحاضرة الجاية يشرف. انا بربي لا ابدع. لا اكيد شوفوا يا جماعه اللي حضراتكم البعض اللي يعرفني ليا علاقات كتيره جدا لاني درست في كذا مكان وبروح كذا مكان، فعرفت في المكان ده الاستاذ احمد الاستاذ فاطمه الاستاذ نبيله الاستاذ فلان الاستاذ فلان بقى صاحبي، مش بقى طالب ودكتور والحس لا بحاول يعني لان انا بحس ان انا سن صغنن قريب من السن من الناس ديت يعني ان انا كبير قوي عشان ايه؟ انا انت معدي 55؟ انا معدي 55؟ لا والله العظيم انا خبره في الحياه انا خبره في الحياه مش عارف انا خبره في الحياه ما درستش تاريخ برضه درست تاريخ لا والله بجد انت في يعني معلش في الكلمه انت تتخيل ان انا في مكان مش قوي كده لا والله بجد حقيقي يعني يعني خليه معقول يعني كان بالصبر بالله فعلا ما كسرت حتى النص الاولاني من الاربعين يعني زي برضه والدتك برضه اه لا والله يعني احنا لا لا لا لا ولا ولا ولا حاجه جميل بس عمر شوف يا جماعه عمري ما حاولت ان انا اكون من الناس اللي هي بتلبس ثوب غير سخن او يكبر نفسه على حساب الناس، لا من تواضع لله رفعه بالراحة بالراحة. كل واحد فينا ليه مكانته وليه البرستيج بتاعه وليه الوضع بتاعه وليه الحيثية بتاعته في المجتمع. قد أكون زي ما قلت لي مكان هنا وهنا وهنا وهنا فأنت تحس إن الراجل ده حاجة إيه؟ كبير. لا أنا قد كده. في مرة كنت رايح أصور في التلفزيون. الكلام ده في 2007. فمكتوب قدامي الدكتور محمد رجب. فالراجل بتاع السكيورتي اللي قاعد على الباب بتاع الإذاعة في الفلوس بقول له الدكتور محمد رجب بيقول لي أسلم تحترمك في إيه؟ قلت له في أوردر تصوير مع الأستاذة فلانة في برنامج الدين والحياة في التلفزيون، قال لي التلفزيون وزع قلت له التلفزيون، فبيقول لي وفين الدكتور محمد رجب؟ أنا ما ردتش عليه، أنا رحت للمادة دي في جيبي وطلع له إيه؟ البطاقة. لا ولا كلمة حاجة، أنا قلت كلمة الراجل هاي يعني أدده إيه البطاقة. قال لي بجد يا دكتور؟ قلت له إيه رأيك؟ هو قلت لي يعني انت عايز حضرتك اللي يجي لك دكتور ابنه شايل من على ايد اليمين وبنت شنداه من على ايد الشمال والعكاز وثلاث اربع جايبينه. قال لي يعني قلت له اختصر عليك القصه. قال لي قلت له البيت اللي وفر لي الحياه ان انا اوصل بسرعه دي. خدت بقى حضراتكم قلت له البيت هو اللي وفر لي الفرصه ان انا اوصل بسرعه دي. ما كانش عندي ياما ما يجوش فالشاهد يا جماعه ان انا قريب منكم قوي. السن مش زي ما انتم متخيلين بس قد يكون ان انا هي النشاط العلمي شويه يا دكتور محمد وزي ما بتشوفوه على الفيس كده كتير في كذا مكان في كذا جمعيه كذا مركز كذا هيئه كذا مؤسسه ناس يقابلوني زي المكان اللي انا بزحمة فيه بقول لهم يعني مش انا اول واحد اجي عندكم بس انا احاول ان اكون اقوى اخر يعني احسن واحد يقضي اطول فتره معاكم بس هيجي يوم من الايام ان انا لا اعلى لا اروح لا كذا بس في الاول في اخر المكان هيبقى سايب ذكرى طيبه في المكان ده بس. وانا اسجل شكر اعجابي للحاجه فاطمه والدتي اختي الكبيره لا والدتك تحت امرك ويشرفك ويشرفك الله يخليك يا حاجه ربنا يخليك على الكلام اللي قالته في حقي لما كنت موجود وغير ما كنت موجود ووصلني. اشكرك جزاك الله خير. والله انا ما زودتش والله اقطع من احساسي وشعوري. الله يخليك يا اشكركم ونتقابل على خير. والتليفون معاكم مصطفى محمد رجب حمامه بيضه كده شرفوني على خير. الله يخليك. الله يسلمك.